ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة وستان اللي انحرق. تتشربك الخيطان بشجرات البستان، مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك، مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك. حبيبي شو مشتاق لك، نسيانك صعب استحالة، ويا ريتني طيارة. www.balan.ps